ولدت حركة المقاومة الإسلامية حماس عام 87. عام 2005 قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وفي يناير 2006 تم الإعلان عن نتائج الانتخابات التي تمخضت عن فوز كبير للحركة في المجلس التشريعي. الشهور التي تلت الانتخابات لم يستقر خلالها المركب لحماس لقيادة الشعب الفلسطيني. اتهمت خلالها الحركة من أسمتهم انقلابيين داخل فتح بالعمل لعرقلة حكومتها ودورها السياسي. في حزيران يونيو 2007 سيطرت حماس على قطاع غزة بالكامل، وفر أو اعتقل أو قتل أو استسلم كل من كان من قوات أو مخابرات السلطة حينها. استقرت الأوضاع لحماس في القطاع مذ ذاك، لكن الحصار تضاعف على القطاع وشدد الخناق من إسرائيل والغرب وحتى العرب، وتوج الحصار بحرب إسرائيلية شرسة على القطاع نهاية 2008 وبداية 2009. لم تركع غزة ولم تستسلم حكومتها، ودحر العدوان خائبا دون أن يحقق أهدافه المعلنة كما يقول كثيرون. لكن غزة دفعت الكثير، تدمير ما يقارب من 15% من القطاع، ودفع أهل غزة من دماء أبنائهم ما يقرب من 1500 شهيد وآلاف الجرحى. على أن غزة كسبت في المقابل الكثير، ولعل أهمه تعاطف عربي وإسلامي ودولي واسع، بالإضافة إلى التأكيد على أن المقاومة ممكنة وشرعية لمن احتلت أرضه، وأن السواد الأعظم من الشارع العربي والإسلامي هو مع من ينحاز إلى جانب الحقوق العربية لا مع من يبتعد وينسلخ عنها. شعبية حماس الواسعة ورواج خطابها لا يعني أن نغمض أعيننا عن أخطائها إن وجدت كما يقول كثيرون، ودور الإعلام في جانب مهم منه هو إظهار نصف الكأس الفارغ وليس التركيز على النصف الملآن. في حوارنا الليلة محاولة للإجابة عن أسئلة الناس التي قد لا تعجب البعض في أوساط حماس وأنصارها، وهي محاولة للوصول إلى إجابات عن أسئلة مطروحة حول بعض سياسات أو تصرفات عناصر حماس أو الحكومة المحسوبة عليها في غزة، وتساؤلات حول ما تطرحه حماس من حلول فيما يتعلق بالخلافات الداخلية في الساحة الفلسطينية أو ما يتعلق بالصراع برمته. ضيفنا الليلة كان من بين الذين قدموا في ذات أكبادهم للدفاع عن شرف غزة وفلسطين في الحرب الأخيرة، والد الشهيد أمير يوسف المنسي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقيادي في حماس الدكتور يوسف المنسي. بوضوح نطرح الليلة أسئلة الفلسطينيين والعرب على ضيف الحلقة الدكتور يوسف المنسي، وبوضوح وصراحة نأمل أن تردنا الأجوبة من ضيفنا وضيفكم. دكتور يوسف ومعالي الوزير، مساء الخير والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني في حوارنا الليلة معالي الوزير نحاول أن نعرف أكثر عن حماس والحكومة في غزة. اسمح لي أن أبدأ في البداية بالضجة التي أثيرت مؤخرا حول الإعلام الحر في القطاع وإجراءات بدت وكأنها تضييق أو لتكميم أفواه البعض. ما حقيقة ما جرى وما هي السياسات كيف تبررونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن ما جرى هو يعني نموذج متكرر مع كل حدث ومع كل موقف يكون مع حكومة حماس في غزة أو ما يسموها حكومة حماس في غزة، وأنا يعني أؤكد أنها هي حكومة الوحدة الوطنية وهي حكومة تسيير الأعمال. حتى الآن لا توجد حكومة شرعية غيرها، إلى أن تكون هناك حكومة شرعية فتبقى هي حكومة تسيير الأعمال. نعم. هذا مداخلة أولية. أما ما حدث أخي الكريم، فيوجد لدينا عدد من الإذاعات المحلية تبث إذاعاتها على موجات الـ FM، وهذه الإذاعات غير مرخصة منذ نشأتها، ومنها من قارب على 10 سنوات منذ تأسيسه. نعم. هناك قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 96 ينظم العلاقة ما بين هذه الإذاعات وما بين السلطة الحاكمة، اللي هو ينظم عملية ترخيص هذه الإذاعات. وهناك قرار اللي هو يمثل اللائحة التنفيذية للقانون، وهو قرار وزير الاتصالات في عام 2004 صادر. نعم. يحدد التعرفة المالية لقيمة تراخيص وأجور الترددات وفق الأجهزة التي تبث ووفق ما يبث فعلا من موجات وترددات. نعم. بناء على هذا كانت مراسلاتنا منذ أكثر من عامين من يوم استلمت حقيبة وزارة الاتصالات وأنا أتابع ملف موجود من وزراء سابقين وتابعوا مع هذه الإذاعات لتسوي وضعها القانوني وترخص يعني إذاعاتها حسب القانون لتنظيم عملية الاتصال وعملية البث الإذاعي في هذا الجانب. يعني معالي الوزير الإجراءات حتى يعني نلخص المسألة لأنه نريد بوضوح يعني الإجراءات كان الهدف منها تنظيم الإعلام وليس التضييق عليه. نعم هو تنظيم الإعلام وهي أصلا مبنية على شكاوى كثيرة وصلتنا من إذاعات تشوش على بعضها البعض فهذا دفعنا للتعجيل في تنظيم هذا عملية البث الإذاعي وإجراءاته فطالبناهم باستكمال إجراءات الترخيص وفعلا بعض الإذاعات استجابت واستوفت إجراءات الترخيص ومنحت رخصة مؤقتة لحين تسديد الرسوم حتى يتم تسديد الرسوم طبعا حسب القانون هناك لابد من دفع من تاريخ ما بدأت البث وهنا يعني ونظر للظروف الراهنة تم إعفائهم عن السنوات السابقة كاملة واعتبار السنة الأولى لهم في تسديد الرسوم هي سنة 2009 ومع ذلك أيضا في الحكومة العاشرة كان هناك قرار من مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم إلى 50% ونحن طالبناهم بس بتسديد 50% من الرسوم عن عام 2009 فقط إلا أن هناك يعني ضجة مفتعلة قامت بها يعني بعض المواقع الإخبارية نعم. بناء على بيان يعني كانوا هذه الإذاعات قدمت بيانا تطالب فيه بالتخفيض الرسوم تلقفتها بعض وكالات الأنباء وتلقفتها بعض منظمات حقوق الإنسان كمؤسسة الضمير وضخمت الموضوع واعتبرته أنه جباية ضرائب وأنه يعني عمل يعني يخرج عن إطار تعزيز الصمود وهذا الأمر مخالف تماما وحينما حينما علموا بما يعني تتابع من أخبار وكالات الأنباء راجعتنا هذه الإذاعات وهي تشكل اتحاد جديد يعني لها وقدمت اعتذار وزاروني في مكتبي وقدم اعتذار عما حدث وأنه غير مقصود وأن هذه ضجة مفتعلة ثم بناء على ذلك وبناء على تفاهمنا معهم رفعنا تنسيب جديد لمجلس الوزراء وتم صدور قرار مجلس الوزراء بإعفائهم حتى نهاية 2009 يعني حتى السنة الحالية لكل من يرخص يعفى من الرسوم كاملة هذا الإجراء هذه هي حرية الإعلام لدينا نعم هذا الإجراء جيد ولكن فضل. يعني معالي الوزير هناك من يقول بأن حرية التعبير وحرية الاجتماع للبعض لمن يخالف حماس أو يخالف الحكومة في غزة غير مصان بشكل يليق بفكر الحركة وما تزعم بأنه تتيح حريات أفضل من الضفة أو أفضل حتى من دول العربية مجاورة أتصور أن هذا الأمر يعني لكل من راقب ومن زار قطاع غزة تيقن تماما أن هذا مخالف للواقع نعم. هناك يعني ماكنة إعلامية واضح أنها يعني تقود إلى توتير الأجواء وتفتعل الأكاذيب وتحاول أن تنسب بعض القضايا الجنائية إلى قضايا سياسية وكأنها يعني إما في السياسة أو الإعلام الحقيقة غير ذلك الإعلام والحريات هنا متاحة للجميع ليس أدل على ذلك من المؤتمرات الصحفية التي تقيمها تنظيمات والهيئات المختلفة والتي على خلاف أيديولوجي مع حركة حماس في غزة بينما إذا أردنا أن يعني ننظر إلى الصورة بكلها بشقيها في الوطن يعني من الطبيعة أن ننظر إلى غزة والضفة معا نعم. أين يعني حركة حماس في الضفة، وأين نشاطها، وأين يعني الناس الذين يعني ينتسبون إليها أو يتعاطفون معها؟ تجدهم كلهم في السجون طبعا، بينما تجد الواقع تماما مخالف في على كل حال. فهنا الصورة واضحة تماما. معالي الوزير، المقارنة كما يقول طبعا البعض لا تأتي بهذه الصيغة، ربما أنتم تطرحون أنفسكم كبديل أفضل وجيد، وبالتالي المقارنة ليس مع الأسوأ. إذا كان ما يجري في الضفة على الأقل وفق تعبيركم بأنه سيء، قارنوا أنفسكم بمن هو أفضل. يعني هناك حديث، هناك حديث، واسمح لي الوزير، هناك حديث عن أنه فتح منعت مثلا، وأنا أطرح مجرد مثال لأنه الأمثلة كثيرة، منعت من إحياء ذكرى النكبة، ومنعت من إحياء ذكرى رحيل أبو عمار، ومنعت اليوم تحديدا منعت سيدات من السفر إلى الضفة للمشاركة في مؤتمر نسائي. يعني المنع موجود، لماذا إخفاءه؟ يعني نريد أن نعرف تبرير. نعم نعم نعم، أنا أتحدث يعني بشيء من الوضوح في هذا الجانب. نعم. أولا يعني ما ذكر يعني في هذه العجالة هي يعني مغالطات وليست حقائق. يعني إذا ما تحدثنا عن إحياء ذكرى النكبة، ذكرى النكبة كان هناك لجنة طلبت يعني إحياء هذه الذكرى. نعم. ويعني تولت الموضوع حركة الجهاد الإسلامي وشاركتها حماس، وكان الدعوة للجميع يشارك فيها، لكن التي قاطعتها هي حركة فتح، قطعتها وأرادت أن تشكل نشاط منفصل، وهذا يعني تكريس للانقسام، ويعني يعطي صورة غير واقعية للتجانس الوطني في قطاع غزة. هذا النسيج المتجانس في غزة الآن، والذي يعني حقيقة تحيطه الحرية ويحيطه أيضا يعني شيء من الضبط الأمني الذي يحافظ على ثباته، هذا الأمر يعني لا يروق لمن يريد أن يعكر الأجواء. يا معالي الوزير اسمح لي، التجانس تريدونه تحت لك خبر الآن، التجانس الذي تتحدث عنه تريدونه يعني تحت مظلة الشرعية في غزة. يعني أرادت فتح أن تحيي هذه الذكرى لوحدها، فدعوها تفعل. ما الذي سيحصل في غزة يعني لو أحيت فتح لوحدها الذكرى؟ الذي أخي الكريم الذي سيحدث، سيحدث هناك فلتان كما حدث سابقا، وليس دل على ذلك مما أعطيت الفرصة لحركة فتح لإحياء ذكرى رحيل السيد الشهيد ياسر عرفات الذي قتل بأيدي معلوم من هي الأيدي. هذه الذكرى كانت فرصة لهم لإثارة مشاكل كثيرة، كان ضحيتها أناس أبرياء يعني سقطوا شهداء. يعني حتى لا يعني يطول الجدل في هذا الكلام، اسمح لي أن أقرأ لك خبر الآن قبل قليل عن وكالة الأنباء. نعم. يعني في موضوع يعني السيدات اللواتي منعنا من السفر، يقول ربما هو المتعلق بهذا الخبر أو شبيهه. نعم. يقول تم ضبط ملفات أمنية خطيرة بحوزة كوادر من فتح متوجهين إلى رام الله. وفي تفصيل الخبر أخي الكريم أن هناك ملفات تتعلق بقيادات وكوادر من حماس والمساجد التي يتواجدون فيها ويقيم فيها وبعض نشاطاتهم، وهذه باعتراف الكوادر التي تم ضبطها معهم وهم متجهين إلى رام الله أنها أرسلت مسبقا إلى رام الله، ومن هناك بالتأكيد يعني أرسلت إلى الجانب الإسرائيلي من ضمن التنسيق الأمني. ونحن قبل أيام يعني الجميع تابع التقرير الإخباري الذي يعني يذكر أن جابي أشكنازي ذكر وبالحرف الواحد أن السلطة قاتلت مع الجيش الصهيوني في غزة. هذه المقاتلة في حرب طبعا في المعركة الأخيرة، في الحرب الأخيرة، هذه صورة من صورها. إن لم يكن هناك وعي أمني ومتابعة لمثل هؤلاء سيكون هناك انفلات. ولكن يا معالي الوزير، يعني يا معالي الوزير هذا فبالتالي وضع هؤلاء تفضل المتابعة التي تتحدث عنها أنت لتفادي إخلال بالأمن هو ذات السياسة التي تنتهجها دول عربية أيضا في عالمنا العربي الديمقراطي بن ظفرين. يعني هذا يكون مبرر للتضييق على الأفراد. يا سيدي إذا حصلت تجاوزات في المرة الأولى فليست بالضرورة أن تحصل تجاوزات دائما، فدعوهم يحيوا هذه الذكرى لوحدهم ودعوها حتى تحصل هذه التجاوزات حتى تعارضها أو تحد منها. هذا ما يعني يقولوه. يعني عفوا مسؤوليتنا، مسؤوليتنا طالما نحن على يعني نتحمل مسؤولية الحكم في غزة أن نحافظ على حياة الناس وحياة المواطنين. حينما سقط شهداء نتيجة تصرف خاطئ ممن كانوا ينظموا هذا النشاط، نعم. هل نكرر هذا الأمر؟ هناك ترتيبات وتنظيمات، الذي يعني يتقدم بطلب يعرض على الداخلية وتوضع يعني معايير له مرحب به، أما أن يقوم بالنشاط بعيدا عن التنسيق. حتى في طول السنوات الماضية في الحكم قبل عملية الانقسام الحادث، كل النشاطات التي كانت تقوم بها حركة حماس كانت تطلب فيها ترخيصا، وجزء كبير منها كان لا يوافق عليه، وهذا الأمر معمول به في كل دول العالم، في كل الدول الديمقراطية والدول الحرة وجميع الدول التي تحافظ على أمنها الداخلي تطلب هذا الأمر. لا يعقل أن يكون هناك نشاط بدون متابعة وترتيب لضمان سلامة الناس. النسوة اللواتي رغبنا في السفر إلى الضفة لماذا منعن معالي الوزير؟ والله أنا لم أطلع على ملفهم حقيقة بدقة، لكن أنا ربما أربط هذا الحدث بنفس القضية التي أقرأ الخبر عنها، لأن هنا لم تذكر الأسماء هل هي رجال أو نساء، أشك أنها لها علاقة بهذا الموضوع. هذا من باب الظن، لكن ما كان هناك منع لأي أحد. حتى أختم هذه الزاوية، لو طلب منكم بشكل قانوني من عناصر فتح أو من غيرها من الفصائل الأخرى لإحياء أي مناسبة، هل تمانعون أم توافقون؟ يعني بوضوح نريد الإجابة. هذا الكلام معلن، هذا الكلام فيه قرار واضح أنهم يتقدموا بطلب بيان النشاط وتفصيلاته، ونحن نرحب بهذا الكلام، لا نعارض على الإطلاق، لكن إذا كان هناك يعني نوع من التعارض، يعني في ذكرى إحياء النكبة، نعم، يعني هناك نشاطات جماعية لكل الأحزاب، تأتي حزب واحد أو فصيل واحد يريد أن يقوم بنشاط منفصل ومستقل لتكريس الانقسام، من حيث المبدأ يعني هذا الأمر يناقض الرؤية الجماعية والسعي لتوحيد الصف الفلسطيني. على كل حال لذلك يعني لابد من ترتيب موحد. نعم. لو عدنا قليلا إلى الوراء معالي الوزير، وخلال وبعد الحرب الأخيرة، وأنت تعلم بأنه Human Rights Watch وجهت إليكم كحكومة أو كحركة اتهامات بالقتل والتعذيب، والعديد من بعض على الأقل من قيادات حماس اعترفوا بأنه وقعت بعض التصفيات ولكن وقع تبريرها. البعض يتساءل، والكثيرون في الحقيقة في فتح وفي حتى ممن يحبونكم، يقولون بأنه هذه التصفيات إن حصلت كيف تحصل بدون محاكمة؟ كيف يجوز ذلك؟ كيف تبررونها فكريا وسياسيا ووطنيا؟ أولا يعني هذا الأمر في ظل حرب مثل حرب الفرقان، هذه الحرب الشرسة التي كانت على قطاع غزة بكل أنواع الأسلحة وبكل ما فيها من شراسة، وتقتل وتدمر في كل مكان، يعني قصف في كل مكان، كان الوضع وضع متوتر جدا، وهناك كانت محاولات للإخلال بالأمن الداخلي وكلها موثقة. هذه الحالات صنعت نوع من ردة الفعل يعني في ظل توتر ربما أخطأ فيها البعض، وأنا لا أقول أن كل ما حدث أو كل ما قيل هو صحيح، هناك تضخيم ومبالغة في أمور كثيرة، لكن نعلم أن هناك بعض المخالفات حدثت، وهناك بعض القضايا يعني لا زالت معروضة على يعني التحقيق وعلى للقضاء وللقضاء، وستتخذ فيها الإجراءات القانونية وستعلن نتائجها بالتأكيد. يعني هذه التجاوزات معالي الوزير، هذه التجاوزات ستلاحق؟ نعم. يعني حتى طريقة قتل سميح المدهول بالتأكيد. أو غيره من التصفيات يعني حصل فيها إخلال بأدنى نعم. معايير القانون، هناك محاكمة يجب أن تتم لهؤلاء إن ثبت إدانتهم. أخي الكريم، بالنسبة للأحداث التي حدثت في يونيو 2007، اللي ما سمي بالحسم، هذه لها يعني ملف يتابع ضمن لجان حوار، وله لجنة ستتابعه من كل جوانبه، يعني سواء أخطاء حدثت من قبل حماس أو من قبل فتح أو ملفات المنفلتين التي كانت ونسبت إلى هنا وإلى هناك. وكلنا يعلم يعني قصة أبو قينص الذي ألقي من الدور 15 من برج، نعم، لأنه ملتحي على أنه يعني ابن حماس، وثبت في الآخر واعترف أبو خوصة يعني أمام الإعلام أن هذا الرجل يعني هو من كوادر فتح. فكان يعني القتل وما نسب إلى هنا أو إلى هناك، هذا الأمر ملف شائك ويحتاج إلى مزيد من التحقيق والمتابعة، وهو ملف معروض للحوار. طب هذا أنا ملف أتحدث شائك عن ما حدث في حرب الفرقان. نعم هذا نعم ملف شائك وله متابعاته. هذا ملف شائك معالي الوزير، وسيبت فيه، ويرجو طبعا الشارع الفلسطيني أن يبت فيه بكل شفافية، وتراعى فيه حتى الجوانب القانونية والشرعية، لأنه هذا ربما يسيء كما يقول الكثيرون لتجربة حماس في الحكم. ولكن ماذا بخصوص اعتقال صحفيين معروفين؟ هذا صحفي محسوب على فتح ولا محسوب على أي تيار آخر، لماذا يعتقل ويزج به في السجون في غزة؟ المشكلة ليست في المهنة أخي الكريم. يمكن أن يكون صحفي، ويمكن أن يكون إعلامي، ويمكن أن يكون طبيب، ويمكن أن يكون مهندس، لكن من يعمل ضد وطنه أو من ينقل الأخبار يعني يتعاون، نعم، مع فريق للتنسيق في رام الله مع سلطات الاحتلال، هذا مهما كانت يعني مهنته هو يحاسب على فعلته وليست على مهنته. فالخلافات التي حدثت يعني لا نقولها انها لانه صحفي او لانه مذيع او لانه طبيب او لانه مهندس، لا لا، يعني اصحاب الملفات في مثل هذه الحالة هي للقضايا الجنائية التي تخصهم او القضايا الامنية احيانا التي تخصهم، هذه قضايا لا يجب ان ننسبها لانها لفصيل او لمهنة. هناك من هذه يقول قضايا تخص موقف هناك من يقول معالي الوزير بأنه حماس والحكومة في غزة التي ترعاها أو تنفذ سياساتها، حماس لا تريد من ينتقدها. إذا صحفي تحدث مدحا لحماس فأهلا به في غزة، إذا تحدث نقدا فيقال له يا إما أن تصمت أو تغادر، هل هذا صحيح على الكلام أم لا؟ أنا أجيب على هذا الكلام بموقفين أو بقرارين من قرارات الحكومة، نعم، في غزة. أولا قرار تشكيل ديوان المظالم التابع مباشرة لدولة رئيس الوزراء، وهذا القرار تم تشكيله منذ شهور عدة، وبدأ عمله أولا في وزارة العدل ثم الآن مباشرة ملتحق بمكتب رئيس الوزراء، ويتلقى الشكاوى ويتابع القضايا حتى لو طالت وزراء. هذا يعني جواب واضح. نعم. ثم جواب آخر، الآن معي إعلان كان في صحف اليوم إعلان متكرر يعني عدة مرات، والآن هو المراقب عام وزارة الداخلية الذي يحدد مواعيد استقبال الشكاوى والمراجعات في مكتب المراقب العام، يحددها في أيام من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء، طبعا أسبوعيا لتلقي الشكاوى من جميع المواطنين على أجهزة الأمن أو ما يخص وزارة الداخلية سواء بتعامل الخارجي معها أو الداخلي. هذا الأمر أخي الكريم هذه يعني فيها جواب واضح لمن يقول أننا نكمم الأفواه وأننا من يشتكي يعني نحاسبه بطريقة فذة أو فظة أو أي كلام من هذا القبيل. نقول أخي الكريم أن أبواب مكاتب الوزراء، مكاتب النواب، نواب التشريعي، مكاتب المدراء العموم والوكلاء والوكلاء المساعدون، مكاتب وزارة الداخلية كلها مفتوحة لتلقي شكاوى أينما كانت هذه الشكوى، وستأخذ مجراها وسيرد على صاحبها بالجواب إما بحل قضيته أو توضيحه أو توجيهها إلى جهة الاختصاص. حقيقة هذا الأمر هو ما هو موجود وأمامكم، يعني رغم ولكن ما يحدث قبل الشكوى معالي الوزير، قبل الشكوى، قبل أن يصل المرء إلى أن يقدم شكوى، وهذا إيجابي أن تفتح الأبواب لتقديم الشكاوي، قبل ذلك هل يسمح لي كصحفي أن أنتقد الحكومة في غزة بما أراه كصحفي بأن هذا خطأ وهذا صواب، هل يجوز لي ذلك أصل حتى إلى انتقاد رئيس الحكومة؟ بالتأكيد يجوز، بالتأكيد يجوز، وهذا الكلام مفتوح للجميع، على أن يكون النقد موضوعيا، أن الملاحظات موضوعية، على أن لا تتحول إلى تجريح وإلى زج إشاعات. يعني إذا أي واحد لديه شكوى معينة أو لديه ملاحظة معينة أو انتقاد معين، من حقه أن يتصل يوصل رسالته مباشرة، بدءا من أصغر موظف إلى أعلى موظف، إلى حتى إلى دولة رئيس الوزراء، والجميع يتلقى ويجيب، فيش يعني شكوى أو قضية أو موضوع يعرض ويركن جانبا، هناك متابعة حثيثة. وهنا يعني أجد أنه من الضروري ومن الواجب أن أؤكد ما يتكرر من دولة رئيس الوزراء لدي إلينا، يعني في مجلس الوزراء في كل لقاءاتنا، من ضرورة مراعاة ظروف المواطنين وتقديم ما يسهل أمورهم والسماع لهم والالتقاء بهم. نحن نلتقي يا أخي الكريم بالمواطنين في كل مكان، نعم. لنا لقاءات في المساجد، في مجالسهم، في لقاءات شعبية معهم، في مجالس العائلات لديهم، نعم. نلتقي بهم ونستمع إلى شكواهم، إضافة إلى استقبالنا لهم في مكاتبنا. هذه هناك متابعة، هناك تأكيد وتركيز على هذا الكلام من دولة رئيس الوزراء ومن قيادة بصفة عامة، سواء في الحركة أو في تشريعي أو في الحكومة، للتواصل مع الجمهور لضمان الشفافية والعدالة والنزاهة. نعم معالي الوزير، طبعا حواري هذا معك منذ البداية أنا قلت أنه سيكون أسئلة متفرقة مطروحة في الشارع العربي والإسلامي لمعرفة أكثر حول سياسات حماس والحكومة في غزة وما إليه. ربما الآن سؤال أيضا يطرح وهو مثير لحد ما، يتساءل البعض لماذا حماس كانت تنتقد في السابق قبل وصولها للحكمة إلى الحكومة من لا يطبق الشريعة، وكانت تتحدث عن تطبيق الشريعة يوما ما، الشريحة السمحاء والغراء، ولكن عندما وصلت وحكمت غزة لا حديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية لا الآن ولا في المستقبل المنظور. أولا أخي الكريم، نعم أخي الكريم، يعني هو تطبيق الشريعة هو يعني فعلا هو من في مقدمة أهدافنا كمسلمين، لأنه هذا شيء يعني من أصول ديننا الحنيف، نعم. لكن في الظرف الذي نعيشه، نحن نعيش في ظل مرحلة التحرر، نعم. مرحلة التحرر هذه أخي الكريم نتدرج فيها بالتطبيق المنطقي والمقبول والتعاون مع كل الفصائل. احنا كل الفصائل تعمل في مجال التحرر، سواء كانت فصيل ينتمي الى حركة اسلامية او الى حركة يسارية او الى حركة وطنية ايا كانت، فحتى يكون هناك توحد في كل الجهود، نحن نسعى الى توحيد هذه الجهود للهدف العاجل والواضح امامنا، وهو تحرير الوطن من المحتل. يوم تحرير الوطن ونقيم دولتنا المستقلة بمعناها الحقيقي والاستقلال الكامل، هنا يتم التوافق ويتم السعي لتطبيق الشريعة وفق المنهاج الإسلامي الوسطي الذي نتبناه. يعني هو الآن نطالب بتطبيق بتطبيق الإسلام، نحن نطبق الآن الإسلام في كل ما نستطيعه، يعني الشفافية والحكم الرشيد والنزاهة والأمانة، نعم. والدعم المقاومة، كل هذا مطابق للشريعة الإسلامية، نعم. أما في بعض القضايا مثل إقامة الحدود، وهي التي يتحدث عنها أغلب الناس، في إقامة الحدود هذا الكلام يعني سابق لأوانه، لأنه لا زال هناك قانون موجود ونحن نحتكم إليه، وجئنا إلى الحكم بموجبه ونحتكم إليه. إلى أن يتم تطوير الأمر وإلى إقامة الدولة الإسلامية المستقلة، حينها يتغير الحال ونطبق الدين أو الأحكام. يعني معالي الوزير، هو بصورة يعني هي المسألة متعلقة بالتدرج كما قلت ومبدأ الأولويات، وليس خشية أو خوفا من تطبيق الشريعة ما أن تثير زوبعة إضافية من حولكم. لا أخي الكريم، نحن نطبق ما يتيسر لنا من إمكانيات، نعم. نطبقه الآن. عفوا يعني الرقابة الإدارية والمالية التي نقيمها في الحكومة وفي حياتنا اليومية، ضبط الأمن الداخلي، ضبط الشارع، الجانب الإعلامي، الآن مسعانا حتى في الاتصالات، حينما طلبنا يعني طلبنا شركة الاتصالات الوحيدة الموجودة تعمل في فلسطين يعني بتركيب نظام أو إعداد نظام فلترت المواقع الإباحية، هذا كله من تطبيق للشريعة للشريعة الإسلامية، وهي يعني هذه متوافقة تماما ما بين الشريعة وما بين عاداتنا وأخلاقنا، وهذه متاحة. أما يعني فيما هو غير متاح أشرت إلى فلترة المواقع على الأنترنت، هذه ربما لا تأتي في إطار كما يقول البعض تطبيق الشريعة بقدر ما هي في إطار التضييق الذي أشرنا إليه في بداية هذا الحوار. أخي الكريم، هذا الكلام غير صحيح، لأنه أولا هذه شركة اتصالات شركة استثمارية وليست يعني حكومية. هذه الشركة نحن جهة إشراف عليها كحكومة، طالبناها، وهذا الكلام من الحكومة العاشرة ومن الحكومة ربما من حكومات سابقة. وكانت هناك بسبب الحصار عدم قدرة على توفير الأجهزة اللازمة. ما هي المواقع الإباحية التي يعني يتم فلترتها؟ هي المواقع التي تخدش الحياة ولا يستطيع أن يعني يتابعها الأب وابنه وابنته. هذه المواقع هي التي تحظر، وليس أدل على ذلك حتى طبعا ما هو متوفر حاليا لدينا في غزة فلترة عفوا تعادل فقط ما حوالي 10% من المواقع، أما باقي المواقع لأنه لا توجد أجهزة كافية. ومع ذلك يعني أي موقع إعلامي أو إخباري تم فلترته لأنه يعني مثلا موقع سياسي أو فكري أو ثقافي، المواقع التي نتحدث عنها المواقع التي تخدش الحياء ولا يقبلها الرجل مع ابنه وابنته وزوجته في مشهد واحد، هذه يعني بتهيألي من بديهيات الأمر أنها من يعني بديهيات المجتمع المحافظ، المجتمع الذي يحافظ على سلامة تكوينه ونسيجه الاجتماعي أولا، ثم يعني على كل حال الفلسطينيون يرجون أنه لا يتم أيضا غربلة المواقع التي تنتقد حماس، يفترض أن يتاح الفرصة لهذه المواقع أن تمارس عملها بكل أريحية، هذا هو المطلوب. يعني معالي الوزير بالتأكيد، لا بالتأكيد اسمح لي، بالتأكيد هذه المواقع يعني تأخذ راحتها في كل ما تبثه، بالعكس يعني أنا لو هذا كلام حقيقي كان بصفتي جهة مسؤولة على الاتصالات كان طلبت حجب مواقع معينة تهاجمني يوميا. نعم. لا ومع ذلك تفضل تتابعها في مواقع الإنترنت، في مواقع الإخبارية، في كل مكان تجدها يعني متاحة لكل مشاهد ولكل قارئ ولكل. نعم. معالي الوزير أصل معك الآن إلى الحديث ربما عن الحكومة التي أعلنت البارحة في رام الله، حكومة رأى فيها البعض تدميرا ربما لمسار الحوار الذي قطع شوطا لا بأس به في القاهرة، كيف تنظرون إلى هذه الحكومة الآن، وهل فعلا وضعت المسمار الأخير في نعش هذا الحوار؟ يعني واضح تماما يعني لكل مراقب ولكل غيور على مصلحة الشعب الفلسطيني أن ما حدث بالأمس في رام الله هو فعلا هي يعني طلقة الوداع أو الوفاء لموضوع الحوار، ومع ذلك احنا يعني ان شاء الله لن نستكين، سنحاول يعني العمل لرأب الصرع، لأنه مصلحتنا كفلسطينيين نعلم تماما ويقينا أنها مع الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن ما حدث في الضفة الغربية بالأمس وحتى الكتلة البرلمانية لفتح قاطعته دليل على أن ما يحدث هو يعني اغتصاب للسلطة حتى من فتح ومن الفصائل الفلسطينية، وهو تكريس للانقسام، وهو يعني وضع مزيد من العراقيل أمام الحوار الفلسطيني الفلسطيني، والذي يعني أنجز الكثير الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية. وكنا نتحدث قبل أيام لسه يعني مبارح وأول مبارح كنا نسمع ونتابع الأخبار أنها يعني هذا اللقاء الخامس ربما كان اللقاء الأخير أو ما قبل الأخير حتى نصل إلى توقيع اتفاقية الوحدة الوطنية الفلسطينية، فيأتي هذا القرار بتشكيل حكومة وحكومة موسعة حكومة لا شرعية لا تمثل الشرعية بصلة، واختيار شخصيات مشهود لها بالمناكفة ومشهود لها بالحقد على الشعب الفلسطيني وعلى مقدرات الشعب الفلسطيني في معظمهم، لا أقول كلهم، هذا الأمر واضح تماما أنه يعني برميل بارود وضع في تحت طاولة المفاوضات الفلسطينية الفلسطينية، يريد نس الحوار الفلسطيني. وأظن أن الشعب بقياداته المختلفة بفصائله الوطنية المقاومة بفصائله الإسلامية المجاهدة أيضا، نعم، جميعهم يعلمون أن هذا الأمر هو عقبة أمام الحوار، وسنعمل سويا بإذن الله تعالى لتخطي هذه العقبة والسعي لرأب الصدع الفلسطيني. يعني هل نستطيع أن نعرف الآن من حضرتكم معالي الوزير بأنه لا توجد هناك جولة سادسة مقبلة في الحوار، وقف الحوار هنا؟ الأمر سابق لأوانه الإعلان، لأنه الأمر يحتاج إلى مزيد من التروي ودراسة الوضع والبحث في سبل المحافظة على يعني خط الحوار، حتى لا يكون هناك يعني طبعا حوار يعني عبثي. يعني نحن كثيرا ما سمعنا عن كلمة العبثية ترددت على لسان من بايع الحكومة بالأمس اللي هو السيد محمود عباس منتهي الولاية أو الرئيس منتهي ولايته، يعني هو يعني فاقد للشرعية القانونية، إن كنا نتحدث عن قانون والشرعية، استخدم أو شكل عقبة جديدة أمام الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وهذه تخرج عن العادات وعن الأصول وعن الأعراف وعن المفاهيم الداعية للوحدة الوطنية. كل المراقبين يرون أن هذا نسف لكل جهود، لكن لا نتعجل الأمر، وسنتابع يعني بعد دراسة مستفيضة لهذا الأمر، نعم، لرؤية ما هي الخطوة القادمة. نعم معالي الوزير، هناك من يقول في الحقيقة أنه من الأساس حماس لم تكن راغبة في الوصول إلى حل مع فتح، وكانت تمطط وتمدد في هذا الحوار وليست رغبة، لأنه لديها استراتيجيتها الخاصة، وجاءت هذه الشعرة التي قصمت ظهر الحوار، فيعني جاءت الأمر من الطرف الآخر، فكفى الله شر المؤمنين شر القتال كما يقال. يعني هل أنتم فعلا كنتم جادين للوصول إلى حوار، وبالتالي سيدفعكم هذا للإصرار التمسك على إكمال المسيرة أم لا؟ أخي الكريم، يعني تعود العالم، وليس نحن فقط، تعود العالم إذا قلنا كلمة أن يعني أن نقولها بمعناها الحقيقي وصادقين فيها ولا التواء وراءها. حينما ذهبنا يعني كحركة وكحكومة إلى الحوار من منظور أن الحوار إذا يعني في اتجاه أن يعيد الصف ويعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، لأن الوحدة والتوحد الفلسطيني، توحد الجسم الفلسطيني هو مطلب وهو يعني قوة لنا، وهو يعني أمر نراه أنه ضرورة شرعية وضرورة وطنية، هذه حقيقة لا مراء فيها، لكن نقولها أيضا بالمقابل وبصراحة، ليست بأي ثمن، ليست هذه الوحدة على برنامج يخالف منهجنا الوطني أو يكون ضدنا، على منهج المحافظة على الثوابت والحقوق، هذا ما ذهبنا إليه، وهذا يعني ما كنا نحاور من أجله. وهناك يعني الجانب المصري الذي يرعى الحوار يطلع تماما على معطيات الحوار ومجريات الحوار، وهو على دراية واضحة بأن ما نقوله هو الصدق، لكن الطرف الآخر الذي كان يقابلنا على طاولة الحوار حقيقة للأسف الشديد، وكان يقولها صراحة، يعني الأمر يعني غير مخفي عن إعلام، أنه يعمل وفق تعليم إملاءات أمريكية حينما صرحت بها كونداليزا رايز، ثم صرحت بها أيضا هيلاري كلينتون. طب الآن هناك من يتحدث معالي الوزير، لأن الوقت لحقنا، أنا مضطر لإسراع قليلا في الحوار معالي الوزير، اسمح لي في ذلك. يعني هناك من يرى الآن أن هناك ربما إمكانية قد لا تتكرر، التقريب أكثر بين فتح وحماس كحركتين رئيسيتين في الساحة الفلسطينية، على اعتبار أنه فتح بدورها لم تشارك هذه الحكومة الجديدة وتعارضها وتنتقدها قبل أن تبدأ، وبالتالي أصبحت أقرب إليكم منها إلى الحكومة الجديدة، ربما فرصة الآن للالتقاء معا ضد هذه الحكومة. كيف ترون إلى المسألة أو كيف تنتظرون إلى هذه الخطوة؟ يا سيدي احنا نحن نلتقي مع فتح على يعني هدف وطني ونسعى إليه، لكن نريد من فتح أمر واحد، أن تتجرد من الإملاءات التي تملى عليها من فريق التفاوض والتنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي. هذه إذا يعني قد يكون هذا يعني إذا ذهبنا إلى هذا المدخل أو إلى ما يقوله بعض المراقبين، قد يكون هذا أمر مساعد لهم أن يعني يلقوا جانبا تعليمات الأمريكية والإملاءات الأمريكية ونوحد صفنا. إن كان هذا الأمر فالأمر قريب جدا، وسنلتقي يعني بالتأكيد إلى يعني وحدة وطنية حقيقية. نعم. لكن إذا بقيت الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية على الطاولة كما هي، نعم، فالعقبة تكون ازدادت يعني اتساعا. نعم. ربما أصل إلى بعض الأسئلة الاستراتيجية حول خط حماس في المستقبل، إذا بقيت هكذا هي التي تسطر، على الأقل لم تشترك مع حركات أخرى وغيرت نوعا ما من تكتيكاتها واستراتيجيتها، كيف تنظر حماس إلى السلام من منظورها هي، السلام الذي تسعى إليه مع المحتل مع إسرائيل، ما هو السلام الذي تنشدونه؟ أخي الكريم، السلام يعني له مدلول واضح في منهجنا وفي عقيدتنا. السلام هو عودة الحقوق لأصحابها، حينما تعود الحقوق لأصحابها يكون هناك سلام. أما طالما هناك حقوق مسلوبة واضطهاد وطرد وحصار وتشريد وقصف، فيعني لا يكون هناك سلام على الإطلاق. أما توجه التدرج المرحلي فهذا يعني معلن واضح في منهجنا، أننا يعني نعلم ونقدر الظروف الراهنة والظروف الدولية ووضع العربي الآن والوضع الإسلامي، لذلك نؤمن بالتدرج في هذا الأمر، وهو منهج يعني سار به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هذا هو يعني هذا هو مربط الفرس دعوته. نعم، هذا مربط الفرس. نعم. في هذا السؤال، أدبياتكم تقول فلسطين من النهر إلى البحر هي حقوقكم ولا يمكن التنازل عنها، الضرورة الآن تقتضي القبول بأراضي 67 كما تقول الحركة الآن، يعني القبول بأرض 67 يا نعم. معالي الوزير، هذا سيرافقه في حال قبل به الطرف الآخر، سيرافقه لا شك وثائق وإمضاء نعم. عليها تمضون أنه لا مطالبة بشبر واحد إضافي حتى لو قبلت إسرائيل هذه الاتفاقية. إذن هذه المسألة ستكون نهائية وليست مرحلية كما تقولون. لن يكون هناك توقيع على وثائق من هذا النوع. نحن نقول أن مرحلتنا التي قبلنا بها دولة فلسطينية كاملة السيادة على غزة وقطاع غزة والضفة الغربية بتواصل والقدس وعاصمتها القدس الشريف، قدس كاملة السيادة عليها وتواصل جغرافي صحيح وحقيقي بين غزة والضفة، هذه مرحلة يأتي بعدها دراسة للمراحل التالية بالتأكيد، لكن لا نعطي مقابل ذلك اعترافا بدولة الاحتلال، لا اعتراف بإسرائيل ولا تنازل ولا تنازل أيضا على أرض 48 ولا تنازل عن الأرض. نعم، إنما ممكن نعطي سنوات وطويلة كمان في علاقة سلام مؤقتة طويلة يتم خلالها وعبر الأجيال البحث عن البدائل في الحل وفق منهج الحقوق وما يعني يملي علينا ديننا الإسلامي وحقوقنا الوطنية. يعني هذا هو السلام من منظوركم. طبعا إسرائيل ليست غبية حتى تدخل معكم في هكذا حوار على سلام مقابل فقط هدنة، هي تدرك بأنه أنتم لن تتنازلوا على الأرض المحتلة عام 48، يعني أنتم لستم جادين من الآن في سلام حقيقي في المنطقة بهذا المعنى، على الأقل السلام الذي ينشده المجتمع الدولي بين ظفرين. أخي الكريم، فلنوصف الأمر على طبيعته الصحيحة. السلام الذي ننشده، السلام الحقيقي بمفهومنا ومفهوم الوطني ومفهوم الشرعي ومفهوم العرفي عند الجميع، نعم، هو عودة الحقوق لأصحابها. هذا هو مربط الفرس حينما نتحدث عن السلام. طالما هناك حقوق مسلوبة، إذن هناك حقوق يجب أن يطالب بها أصحابها. طالما هناك في مطالب ومطالبة بالأصحاب، معنى ذلك أن هناك احتكاك وهناك مقاومة، إما بتفاهم وبسلمي أو بمواجهة عسكرية. إسرائيل تعي هذا تماما وتعلم أن استحقاقات السلام بالنسبة لها هو غير ما تخطط له هي أو دول أوروبا. الآن باختصار شديد أخي الكريم، اللاجئون المشتتون أو الذين يعيشون في الشتات حول فلسطين وفي العالم، ما ذنبهم أن يعيشوا في الشتات إلى ما شاء الله لهم أن يعيشوا؟ لماذا لا يعودوا إلى أرضهم؟ والمستوطنون الذين جلبوا من بلاد هم ليسوا يعني هم مواطنون فيها وليسوا مواطنين في هذه البلد، لماذا لا يعودوا إلى بلادهم؟ ثم يكون هنا هذا الوضع الطبيعي، ثم حينها يستفتى هذا الشعب في طريقة الحكم والإدارة. هنا تكون الوضع الطبيعي. هذه صورة من الصور، قد تكون رؤية ومخرج. يعني أنتم يبدو يعني نطرد أصحاب البيوت تبدون في هذا التحليل معالي الوزير تبدون أقرب إلى من يطالبون بحل الدولة الواحدة، يعني أن يعود الجميع الفلسطينيون المهجرون يعودوا إلى الأرض، وحينها تستفتى ربما من يحكم على شاكلة ما جرى في جنوب أفريقيا. هل حماس لا تمانع في هذا؟ حتى هذه هناك إضافة أخرى أيضا لها، يعني أو جزء منها يجب ألا نغفل عنه، أن من جاء غير شرعيين إلى فلسطين يعودوا إلى حيث أتوا. تتمسكون بحينها الشعب يمكن أن يقرر. نعم نعم بالتأكيد، لأنه الآن ما يحدث الآن على سبيل المثال في القدس تهوي طرد للفلسطينيين، منعهم من تعمير بيوتهم التي تتصدع وتنهار على رؤوسهم، وطردهم بطريقة مبرمجة في الوقت الذي تهود الأرض وتبنى المستوطنات بطريقة جنونية كبيرة متسارعة بآلاف آلاف الوحدات السكنية لتغيير الديموغرافي لمدينة القدس وما حولها. وهذا هو الحال في كل فلسطين. نعم. فإذا سلمنا بهذا الأمر معنى ذلك أن هناك شرط يعني مقلوب الوضع، ولا يمكن تحقيق السلام بموجبه على الإطلاق. على كل حال حتى يأتي هذا السلام المطلوب هدنة، والآن الواقع هناك لا هدنة ولا حرب. يعني ما الذي جرى في الهدنة؟ ولماذا تعثرت كل الجهود لإقرارها يعني الآن؟ والبعض في الحقيقة يتهم حماس بأنها كانت تفشل هدنات سابقة، والآن تصر على منع إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة، وتريد إنجاح الهدنة بأي ثمن وإن كانت فاشلة على كل المستويات، على اعتبار أنه الحصار ما يزال مستمر. أخي الكريم، نحن نؤمن بأن يعني الهدنة كما هي مصلحة وطنية لنا في هذه المرحلة أيضا، وخاصة بعد الحرب الظالمة، وهي مصلحة لمرحلة إعادة الإعمار. نعم. هي أيضا بالتأكيد مصلحة أشد بالنسبة للجانب الآخر، للجانب الإسرائيلي. الآن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، أولا حماس يعني أعطت هدنة مرة أولى ومرة ثانية، والتي كانت تخرقها باستمرار ولا تلتزم باستحقاقاتها هو الجانب الإسرائيلي، وهذا الأمر معلوم للجميع، وهو يعني ليس ببعيد عنا. نعم. وحتى الهدنة الأخيرة التي كانت مدتها 6 شهور. أما الآن فتولت جمهورية مصر العربية بالقيادة المصرية مشكورة متابعة التنسيق في والتفاوض الغير مباشر لتحقيق هدنة بين الحكومة أو بين غزة ندعها بكل مكونها وبين الجانب المحتل الإسرائيلي، وحينما وصلت إلى نقطة النهاية وكانت الاتفاق على البروتوكول في إجراءات التوقيع. نعم. وإفراج عن الأسرى، طبعا مع قضية الأسرى والإفراج عنهم، يعني كانت في اللمسات الأخيرة كما هو عادة اليهود وبني إسرائيل وكما هي عادة الصهاينة، أنهم كلما يعني أبرموا عهدا نقضه فريق منهم. هذا هو ما ديدنهم، وهذا ما أثبته القرآن، وهذا ما أثبته الواقع. طب ما دام الواقع هكذا، أفشل هذا ليلقيها في حجر الحكومة الجديدة أو الائتلاف الجديد كمشكلة جديدة وليتهرب من استحقاق. على كل حال لأن الوقت يلاحقنا معالي الوزير، أنا مضطر لتجاوز بعض النقاط، ولكن أريد في هذه الزاوية تحديدا، ما دام الإسرائيليون هم من يفشل التوصل إلى تهدئة أو هدنة، فلماذا تمنعون المقاومة من القيام بعمليات؟ حماس الآن متهمة بأنها تعطل من يريد أن يقاوم. بوضوح. أخي الكريم، يعني المقاومة يعني لها أيضا يعني ضوابطها ولها اشتراطاتها، ليس كل ما يعني يطلق من صاروخ أو من قذيفة نسميه مقاومة. يعني أين هم أولئك الذين الآن يعني يتشدقون بما يعني تنقله عنهم الآن؟ أين هم أثناء معركة فرقان؟ هم كانوا في جانب الاختباء، بل في جانب المراقبة، والبعض منهم كان يحاول عبثا يعني توتير الساحة الداخلية وإرباك الأمن الداخلي في أثناء المعركة. هم الآن ينشط البعض منهم، لا أقول كل، البعض منهم الآن ينشط في عملية ضرب الصواريخ. هؤلاء نقول لهم، وهناك تفاهم بين يعني الحركات المقاومة في قطاع غزة، جميعهم متفاهمين على أن استحقاقات المرحلة تتطلب نوع معين من التنسيق والتعاون، وأن المقاومة يجب أن تكون مقاومة يعني هادفة ومدروسة. وفي ظل ذلك نحن نتفق ونقاوم ونشارك معا، نشارك معا ونهدئ معا ونوقف معا فيما يخدم مصلحة على كل حال غالب. أما إذا كان الإجماع الآن لتهدئة معينة، نعم، يأتي البعض لإثارة الشغب، هذا أمر لا يسمى مقاومة. ولكن حتى لا يحصل ذلك، مع الوزير يفترض بأنكم تجرون مشاورات مع الجميع حتى لا يغضب البعض أو ربما يحس بأنه تهمشونه، يعني يجب أن تشاور الجميع، ليس كذلك؟ لا الجميع، كل فصائل المقاومة يتم اجتماع بينها، وهناك تنسيق متكامل بينها، وهناك بعض المجموعات المتفلتة هي التي يعني تخل بهذه الإجراءات، نعم، وهناك خطوات تفعلها المقاومة معا، وهناك خطوات تهدئها معا، هذا كله هناك تنسيق له. نعود إلى المواطن الفلسطيني، يعني كثيرا نعود إلى المواطن الفلسطيني معالي الوزير، وهو في الحقيقة الهم والرجاء، وهو الخزان الحقيقي لهذه القضية، دفع ما يكفي طبعا من التضحيات في الحروب الطويلة وفي حرب غزة الأخيرة، من حقه أن يعاد إعمار بيته وأن يعوض. ما زال ينتظر هذا المواطن، من هدمت بيوتهم ما زالوا ينتظرون. لماذا تعطلت عمليات إعادة الإعمار بعجالة أرجوك معالي الوزير؟ يعني بعجالة، يعني استخدمت قضية الإعمار كمرحلة يعني جديدة من مراحل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الحرب الإسرائيلية تأخذ عدة يعني أشكال وألوان مختلفة. كانت المرحلة الأخيرة اللي هي في معركة حرب الفرقان، كانت مرحلة باستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة والمحرمة دوليا وبطريقة همجية وشرسة، ثم انتقلت بعدها إلى مرحلة في نظري أشد ضراوة من المرحلة المستخدمة فيها الأسلحة، وهي التشديد في الحصار وحرمان المجتمع الفلسطيني وحرمان من فقدوا مساكنهم وأماكن عملهم من إعادة بنائها. يعني بدل من هذه، السؤال يعني وجه للمجتمع الدولي. أخي الكريم، الحرب شنتها إسرائيل في وقت كنا نتحدث عن التهدئة، وكانت التهدئة موجودة. الحرب شنتها إسرائيل بقوة ظالمة، وهم دمرت وقتلت الكثير كما ذكرت في مقدمة حوارك الكريم. بدل من أن يحاسبها المجتمع الدولي على ظلمها ويحملها المسؤولية ويحملها تبعات هذه الجريمة التي فعلتها، يتجه المجتمع الدولي لمشاركة الإسرائيليين ومكافأتهم على ذلك بتشديد الحصار علينا. فهذا سؤال بدل من أن يوجه للضحية يوجه للجاني، يوجه للمجتمع الدولي الذي يصفق للجاني في هذا الحصار. نحن أخي الكريم، هناك عشرات الآلاف من المواطنين، عشرات الآلاف من الأسر أصبحت مشردة بلا مأوى. هناك المباني والمساجد، المستشفيات، المدارس، البنى التحتية مدمرة تدميرا كليا. هذه كلها لو في أي بلد ما في العالم، في أي مكان في العالم، كانت سواء كارثة معالي الوزير، الوقت الفعلي للإعمار، يعني أنا الوقت الفعلي انتهى، ولكن لم تعطيني إجابة واضحة. المواطن لا يهمه، وقف مع الحكومة وهو عار الصدر، ويريد الآن أن تعاد إعمار منزله. إسرائيل هذه دولة محتلة والعالم الغربي يقف معها، دعنا من الغرب وإسرائيل، أنتم يبدو أنكم فشلتم سياسيا في إقناع العرب على الأقل على رفع هذا الحصار وفتح المعابر، لم تقنعوا حتى مصر على فتح المعبر، يعني هناك فشل سياسي أليس كذلك؟ أخي الكريم، نعم، هو للأسف الشديد هذا ما يؤلم، أن المجتمع إحنا نتحدث عن المجتمع الدولي لا نستبعد منه المجتمع العربي، يعني الدول العربية يعني بصورة أو بأخرى تشارك في الحصار وتشارك في هذا الضيق الذي نحن فيه. نعم. هذا يعني الأمر يعني مما يؤذي، ويعني محاولة ابتزازنا في مواقفنا السياسية لنعطي الدنية ونتنازل للإسرائيليين عن شرعيتنا وعن حقوقنا وعن أرضنا، هذا الأمر هو بعيد المنال بالتأكيد، ونحن على التحام وتواصل يومي وبكل ما تعنيه كلمة التواصل مع شعبنا، نحن على تواصل مع المشردين، نحن قدمنا تضحيات مثلنا مثلهم، دمرت بيوتنا. معالي الوزير، نقدر الدبلوماسية التي تتحدث بها ولكن نريدها صريحة، مصر هل تعمل على رفع الحصار عنكم أم هي من يحاصركم الآن؟ ودعنا من إسرائيل، دولة محتلة إسرائيل، دعنا في الجانب العربي، يعني نقولها بصراحة شديدة وهي صراحة مؤلمة بالتأكيد، أن مصر بصورة أو بأخرى هي شريكة في الحصار، لأنها بإمكانها بقرار صريح ولديها الجرأة ولدى القيادة المصرية الجرأة الكافية لأن تأخذ قرارها، وخاصة في هذا اليوم بعد تشكيل الحكومة الانشقاقية في رام الله. كان نتوقع من الجانب المصري أن يكون له موقف إيجابي الآن في رفع الحصار. سؤالي الأخير لك معالي الوزير، سؤالي الأخير لك لأن الوقت تجاوزنا الوقت القانوني، يعني هناك من طبعا جاء المدد من إيران ومن جهات أخرى ومن سوريا ومن غيرها، ولكن أيضا مع هذا المدد أو مع هذه المساعدة، لا ندري إن كانت مالية أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، ولكن معها بعض التشويهات، هناك حتى من أصبح يناديكم، لا ندري أنا بأوصاف طائفية وما إليه، هل فعلا إيران تساعدكم أم كما يقول البعض مجرد جعجعة ولا نرى طحين؟ ما مدى المساعدة الإيرانية والدعم الإيراني؟ يعني بالتأكيد يا أخي الكريم، يعني من الواضح أن هناك يعني حكومات وهناك شعوب وهناك منظمات وهيئات كثيرة يعني متعاطفة معنا وتساهم وتدعم بإمكانيات يعني متفرقة ومختلفة، تركيا تساعد، مصر تساعد في مواقفها السياسية، في بعض المواقف السياسية، وتساعد في شعبها وجهود الشعبية والقوافل التي وصلتنا منها، يعني الدول العربية، قطر، دول أوروبية بدأت الآن على تواصل بهذا الأمر، يعني هي ليس لماذا نحصرها في طائفية ما بيننا وبين إيران؟ هذه يعني مقولة يراد منها يعني كما يقال كلمة حق أريد بها باطل، نحن يعني على علاقة قوية مع كل من يعني يؤيد حقنا في استرداد بلادنا، في دعمنا وصمودنا مهما كان نتعاون معه، سواء دولة عربية أو إسلامية أو أجنبية، نتفق مع الجميع. يعني إيران بالعربي الفصيح، إيران وغير إيران، نعم. إيران لا تبتزكم سياسيا، لا تحاول أن توجه خطاكم إلى هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، لا تحاول أن تسيء إلى علاقاتكم العربية، أبدا لا تفعل ذلك. بالتأكيد لا تفعل، ولا نسمح لأحد أن يتدخل في ابتزازنا، لو كان الأمر يعني قضية ابتزاز وسهل الابتزاز كانت الأمور يعني لو كنا نخضع للابتزازات كان زمان فتحت أمامنا عواصم الدول العربية والأوروبية والأجنبية كلها. نعم، معالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا مستمر. معالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الدكتور يوسف المنسي، كنت معنا من غزة، أشكركم جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك، وللأسف طبعا الوقت انتهى ولازال لدي العديد من النقاط كان بإمكاننا طبعا تناولها. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، بوضوح إذن أجرينا هذا الحوار، ونأمل أن يجمعنا دائما الوضوح والصدق، في أمان الله.